ما الفرق بين الركن والشرط؟ من الفرق؟ تفضل شيخ. شرط الفعل يستمر إلى نهاية الفعل، ايوه، ممكن يكون بأثناء يعني في، يعني الركن يكون في ماهية الفعل، واما الشرط فيكون نعم سابق للفعل. طيب اركان الصلاة كم ركن؟ تفضل. 14 ركن. طيب ما حكم هذه الاركان؟ هاي شيخنا، لا تسقط لا سهوا ولا ايش؟ ولا جهلا، لا تسقط لا سهوا ولا نسيانا ولا جهلا. طيب هذه ال14 من يذكر لنا منها؟ أولها الوقوف، القيام بالفرض، ولها القيام بالفرض. طيب ثانيها تكبيرة الإحرام، ثالثها قراءة الفاتحة، رابعها الركوع، خامسها الرفع، الرفع قبله، الرفع منه، سادسها خل، لا مجال حق، السادس لا قبل السجود. تخيل الصلاة بعد الرفع ماذا يكون؟ الاعتدال. إذا الرفع يكون إيش؟ الاعتدال، من الاعتدال قائما. طيب بعد الاعتدال السابع السجود. السجود على كم عضو يكون؟ 7 عضو. هذا على سبيل إيش؟ استحباب الوجوب. وجوب. السلام عليكم. وجوب. طيب ما السلام عليكم. ما هي هذه الأعضاء؟ تفضل. لف مع الجنب، كم عضو؟ عضو واحد. أيوة أيوة. وصدور القدم. طيب بعده الثامن الرفع من السجود. طيب بعده الجلس، الجلوس بين السجدتين. طيب والعاشر الطمأنينة، هذه 10. التشهد الأخير، قبل التشهد الأخير. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركن، ركن الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد. طيب الثاني عشر بعد التشهد الأخير ايش يكون؟ الجلوس له، لهذا وللتسليمة، الجلوس له وللتسليمة. الثالث عشر التسليمتان، تسليمتان. طيب المذهب التسليمتان ما حكمها؟ ركن. طيب وفي الفرض؟ في الفرض، في الفرض قلنا في الفرض ركن، في النافلة عفوا، في النافلة الأولى فرض والثانية نافلة، يكتفى في الفرض بتسليمة واحدة في النافلة عفوا، في النافلة. طيب الأخير 14 الترتيب، الأخير الترتيب، الترتيب بين الأرض. طيب نبدأ الآن فصل جديد وهو يتعلق بواجبات الصلاة. من يقرأ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فصل. وواجباتها 8: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. التكبير بغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له وسننها. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل عقد المصنف في بيان واجبات الصلاة. عندنا شروط و... وعندنا أركان وعندنا إيش؟ واجب. الواجبات جمع واجب، والواجب في اللغة هو الساقط. وإيش؟ الساقط واللازم. وهنا قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني البدن، فسقطت جنوبها فأطعموا القانع والمعتر. وأما الواجب في تعريف علماء المصطلح قالوا: الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع على وجه الإلزام. وبعض أهل العلم يعبر يقول: هو خطاب الشرع، هو خطاب الشرع على وجه الإلزام. هذا إيش؟ هذا تعريف. وأما حكمه، أما حكمه هو أنه يذم تاركه، يذم تاركه ويستحق، ويستحق العقوب، ويمدح فاعله امتثال، يمدح فاعله امتثال. قال: واجباتها، يعني واجبات الصلاة 8. واجباتها كم؟ 8. إذا عندنا الشروط كم شرط؟ 9. والأركان كم؟ 4. والواجبات 8. يعني إذا تبي تحفظها هكذا: 9 14 8 9 14 8. طيب، واجباتها 8 تبطل الصلاة بتركها عنه. فالواجب إذا ترى تعمد الإنسان تركه ويعلم أنه واجب أن صلاته باطل، يجب عليه الإعادة. قال: وتسقط سهوا وجهلا. لكن إذا تركه سهوا أو تركه جهلا بحكمه فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لكن يجبره بسجود، يجبره بسجود سهو، يجبره بسجود سهو. ومحل سجود السهو يعني حسب ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى كتاب سجود السهو. قال: التكبير لغير الإحرام، يعني أولها، أول هذه الواجبات التكبير لغير تكبيرة الإحرام. طيب، لماذا قال لغير تكبيرة الإحرام؟ لأن تكبيرة الإحرام ما حكمها؟ حكم أقوى من التكبيرة التي هي لغير التكبيرة. طيب، ما هي هذه التكبيرة؟ التكبير الذي هو لغير الإحرام، والذي يسميه العلماء التكبيرات أو تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال في الهيئة، في هيئة الصلاة، أن ينتقل من هيئة إلى هيئة، من ركوع إلى رفع، إلى مثلاً من ركوع إلى، من رفع إلى سجود، من سجود إلى جزء بين السجدتين. هذه تسمى إيش؟ تسمى تكبيرات الانتقال. ما حكم تكبيرات الانتقال؟ واجبة. قول مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. قال: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. المسبوق والذي يأتي الصلاة وقد سبقها الإمام بمثلا ركعة أو ما شابه، فإذا دخل المأموم راكع، الإمام راكع، فإنه في هذه الحالة يشرع له أن يكبر تكبيرته. تكبيره الأولى هذه ما حكمها؟ ركن، الذي هي تكبيرة الإحرام، ولا بد أن يكون يشرع له وهو قائم لا وهو منحني كما يفعله جهال الناس. يعني يكبر وهو إيش؟ من العجل يكبر وهو منحني، هذا خطأ. لأن قلنا نحن في الأركان إيش؟ تكبير الإحرام مع القيام، مع القيام وهو منتصب. فهذه التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، هذه ركن. أما التكبيرة الثانية فإنه يشرع له أن يقول الله أكبر، ثم يقول الله أكبر ويركع. هذه التكبيرة الثانية هي تكبيرة انتقال من القيام إلى الركوع. ما حكم هذه التكبيرة للمسبوق؟ تكون في حقه سنة، تكون في حقه سنة. بمعنى لو اكتفى بتكبيرة الإحرام صحت، صحيح. لو اكتفى بتكبيرة الانتقال دون الإحرام هل تصح صلاته؟ لا. هذا مما ينبغي التنبيه عليه، أن بعض الناس يكبر تكبيرة انتقال مباشرة، يأتي يقول الله أكبر وهو ناوي أنها إيش؟ انتقال، وليس تكبيرة إحرام. هذا انعقدت صلاته؟ ما انعقدت صلاته، لأنه ما أتى بالركن الذي هو تكبيرة الإحرام. طيب، قال وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا هو الواجب الثاني، قول سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع. وهذا القول، هذا القول يكون للإمام ويكون للمنفرد، يكون للإمام ويكون للمنفرد، معناه أن المأموم لا يقول هذا، ولذلك قال لا للمأموم، لا للمأموم. هذا مذهب الجمهور، وهو مذهبنا نحن الحنابل، أنه لا يقول المأموم، لا يقول إيش سمع الله لمن تسميع الإمام. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث متفق. وقولنا لا للمأموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، فقولوا اللهم ربنا ولك، والفاء هذه تدل على الترتيب والتعقيب، يعني مباشرة من تسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده تسمع حرف الهاء مباشرة، ماذا تقول؟ تشرح يقول ربنا لك الحمد. قال وقول ربنا ولك الحمد للكل، للكل يعني يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، كل هؤلاء الثلاثة يشرع لهم ويجب عليهم أن يقول ربنا، ربنا ولك الحمد. لها صيغ، جاءت بربنا لك الحمد، جاءت بربنا ولك الحمد، جاءت ربنا اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صيغ، هذه أربع صيغ ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد أثبت هذه الصيغ الشيخ الألباني رحمه الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، هذا إيش من واجبات الصلاة، أن يعظم الرب في الركوع ويقول سبحان ربي الأعلى في السجود. يقول حذيفة في حديثه فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وجاء من حديث عقبة بن عامر، جاء من حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. السادس قال وقول، وقول السادس قال ورب اغفر لي بين السجدتين، يعني يقول الإنسان رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين. وهذا جاء في حديث رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. السابع قال التشهد الأول، التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، على غير من قام إمامه سهوا، يعني أن التشهد الأول ما حكمه واجب، لكن يستثنى من هذا الواجب من على غير من قام إمامه. يسقط هذا الواجب إذا ترك الإنسان متعمدا في حالة، الحالة الأولى إذا قام الإمام سهوا وشرع في القراءة نسي، ماذا ماذا تفعل؟ تابع الإمام وجوبا عليك أن تتابع الإمام، وكذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول، فأنت هنا تركت متعمدا ولا ما تركت متعمدا؟ تركت متعمدا. هل صلاتك، هل صلاتك فيها شيء؟ لا لا ليس في صلاتك شيء، فإذا هنا يسقط عنك إيش التشهد الأول وجوب التشهد. الحالة الثانية يسقط عنك التشهد في صلاة المغرب المسبوق، إذا السلام قدر الله ما شاء أنا ذهلت عن قدر الله نجيب. قال والجلوس له، والجلوس له. والجلوس له يعني وللتشهد الأول، هذا من الواجبة، هذا من الواجب. لا عفوا، السابع التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، الثامن والجلوس له، الثامن والجلوس له. جاء في حديث مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الحمد. فإذا هذه ثمان، هذه ثمان واجبات من واجبات. قال: وسننها. تفضل. سننها أقوال وافعال، ولا تبقى ولا معدل، ويباح فسنن الأقوال 11، قوله بعد الإقامة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، والتعوذ والبسملة، وقول آمين، وقراءة السورة بعد فاتحة، والجهر في قراءة الإمام، ويكره للمأموم، ويخير المكلف، وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده، وما زاد على الأرض في تسبيح الركوع والسجود، ورب اغفر لي، والصلاة والسلام الأخير على آل عليه السلام، والبركة عليه والعاء بعده، وسنن الأفعال نعم. قال مصنف: وسننه أقوال. تذكرت الآن المسألة في التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. هناك أيضا صورة أخرى: يسقط التشهد الأول عن المأموم، وهو أنه إذا دخل إيش؟ إذا دخل مع الإمام في صلاة الرباعي، إذا دخل مع الإمام في صلاة رباعي فكانت الركعة الثانية له الأولى، وتكون للإمام إيش؟ الثانية، فبعدها يجلس التشهد، المأموم يتابع يجلس. بعد الركعة الأولى ليس على المأموم تشهد، لكنه يجلس متابعته. ثم إذا قام الإمام إلى الثالثة قام معه، فإذا قام الإمام إلى الرابعة الثالثة تكون في حق الإمام المأموم الثاني، يجب عليه إيش؟ التشهد. بعدها قام إمامه للرابعة، هو معه للثالثة متابعة للإمام، متابعة للإمام، يترك التشهد له متابعة للإمام. نعم، هذه الصورة الثانية. قال: وسننها أقوال وأفعال. سننها أقوال وأفعال. قال: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عن السنة. هي المندوب اللغة، هي الطريقة، اللغة هي الطريقة السبيل. وفي اصطلاح العلماء قالوا: السنة أو المندوب هو ما أمر به الشرع، ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام. هذا يفترق بينه وبين إيش؟ الواجب. الواجب فيه إلزام، السنة ليس فيه إلزام. وحكم السنة أنه يثاب فاعلها امتثالا ويؤجر على ذلك، ولا يستحق العقاب تاركه، ولا يستحق العقاب تاركها. وتسمى المندوب، تسمى النافلة، كل هذه التسميات. قال: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها، يعني لو تعمد الإنسان ترك شيء منها لا تبطل الصلاة صحيح. لماذا؟ لأنه قد أدى بالشروط وأتى بالأركان وأتى بالواجب. والسنن كثيرة، السنن كثيرة وكثيرة جدا، لأن المؤلف أتى بشيء منها هذه السنة، ولا بعض أهل العلم ذكر أشياء أكثر من ذلك. قال: ولو عمدا، يعني ولو تركها عمدا متعمدا فإن صلاته صحيحة. لكن لا شك أنه إذا كانت الفعل المتروك، وهذا القول المتروك أنه سنة، لا شك أن أجره ينقص أقل. قال ويباح السجود لسهوه. يباح السجود لسهوه يعني إذا ترك هذا المسجود سهوا فإنه يشرع له ويباح أن يسجد له. يعني مثلا إنسان معتاد أن يجلس ما يسمى بجلسة الاستراحة، سوف يتكلم عن جلسة الاستراحة في أصح أقوال أهل العلم أنها سنة مطلقة، أنها سنة مطلقة. فلو أنه ترك هذه السنة على المذهب ماذا يصنع؟ يسجد له. المذهب أنه يسجد له لأنه داخل في عموم النسيان، داخل في عموم النسيان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم، هذا عام فليسجد سجد، فليسجد سجد. لكن قال بعض أهل العلم منهم من الحنابل أيضا أنه لا يشرع السجود إلا لسنة اعتاد إيش؟ اعتاد على فعلها، سنة اعتاد على فعلها أو معتاد على فعل شيء من السنة. فلو نسي بعض هذه السنة شرع له أن يسجد لسجود سجود السهو. قال فسنن الأقوال 11، سنن الأقوال 11. قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، وهذا الدعاء ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد أن أذهب إلى قول عمر، طبعا يعني عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصيغة، لكن بعض أهل العلم يقولون لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكنه جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما توافقوا على هذا اللفظ إلا ويدل على أن هذا اللفظ له أصل في السنة، له أصل في السنة. لذلك الإمام أحمد أخذ بهذا اللفظ. أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني هذا الأثر. وهذا يسمى إيش؟ دعاء الاستفتاح. وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فسأله أبو هريرة عن هذا فقال ما تقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور اللهم بعد بيني وبين خطاياكم بعد المشرق المغرب، اللهم نقني من خطاياكم من قبل الأرض من التنس، اللهم اغسلني من خطاياكم الماء والثلج والبحر. فكان يستفتح بمثل هذا الاستفتاح وغيره من الاستفتاحات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هذه الاستفتاحات الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه صفة صلاة النبي. فإذا أدعية الاستفتاح هذه إيش؟ من السنن القولية. لا ينبغي الإنسان أن يترك هذه السنة. قال والتعوذ وهو أن يتعوذ قبل القراءة، قبل قراءة الفاتحة أن يتعوذ. والدليل على التعوذ قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وهذا لا شك أنه مصلي سيقرأ القرآن، هو داخل في هذا العموم، هو داخل في هذا العموم. أيضا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سندها مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية أنه يقول من همزه ونفخه ونفثه، وفي رواية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لكن في سندها مقال بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يضعف مثل هذه الألفاظ. لكن لو تعوذ الإنسان وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو جاء بهذه الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح بعض أسناد بعض أهل العلم، إن شاء الله أنه يكون يعني ممن يعني قام بهذه السنة. قال والبسملة، البسملة يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا قبل شروعه في قراءة الفاتحة. والبسملة كما مر معنا قال أنها ليست على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليست من الفاتحة، وإنما هي بمفتتح كل سورة في القرآن كما وضعها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سورة إيش؟ إلا سورة براءة، وهي بعض آية في سورة النمل، بعض آية من سورة وليست هي من فتحة القرآن. الحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الله وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله الرحمن الرحيم قال العبد أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مددني عبدي إلى آخره. ولم يذكر في هذا الحديث البسملة، لو كانت من القرآن من الفاتحة لذكر الله عز وجل هذه البسملة، مما يدل على أنها ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. جاء في حديث لكن هذا الحديث فيه مقال تكلم عليه العلم ضعفه أن أن أنها عدت من الفاتحة، عدها من الفاتحة، لكن هذا ضعفه بعض أهل العلم. قال وقول آمين يعني من السنن أن يقول الإنسان آمين، وآمين هذا اسم فعل بمعنى اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب. والتأمين له فضل، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. فأمنوا بعض أهل العلم أن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا في المقصود منه إيش؟ أنه ينتظر الإمام حتى يؤمن فيؤمن هو، هذا فهم منه بعض أهل العلم مثل هذا. لكن الصحيح أنه لا، مع شروع الإمام بالتأمين يؤمن. دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إذا ركع فركع، ليس معنى هذا أن إيش؟ إذا فرغ الإمام من الركوع ورفع تشرع عند الركوع، إذا شرع بالفعل تشرع، لذلك إذا شرع هو في القول تشرع أنت أيها المأمور. قال وقراءة سورة بعد الفاتح، هذا أيضا من السنن، هذا من السنن، وأيضا عليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وغيره. قال والجهر بالقراءة للإمام يعني في الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية. قال وقوله قال ويكره للمأموم، يعني يكره للمأموم أن يجهر في صلاته لأن فيه تشويش، لأن فيه تشويش، لكن إذا قرأ المأموم فإنه يسمع نفسه لا يتجاوز هذا، لا يسمع من بجانبه فيشوش عليه، ولا صار المسجد إيش؟ ضوضاء، كل من يقرأ من جهته فيذهب الخشوع، مثل هذا مثل هذه الحالة تذهب الخشوع، لكن يسمع نفسه، يحاول أن يسمع نفسه أو يحرك شفته. والقراءة لا بد فيها من تحريك الشفاه، لا بد في القراءة من تحريك الشفاه، لأن القراءة والكلام واللفظ لا يكون لفظا إلا إذا إيش؟ إلا إذا تحركت به الشفاه. قال ويخير المنفرد، يعني المنفرد الذي يصلي لوحده يخير بين الجهر وبين إيش؟ الإصرار في الصلاة الجهرية. قيل الإمام أحمد رجل فاتت ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخاف؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خاف. وأيضا قال الإمام الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بإنصات، غير مأمور بإنصات. قال وقول غير المأموم، قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني يقول الإمام ويقول المنفرد، يعني الإمام والمنفرد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يقول بعد التحمل الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. روى أبو سعيد وابن أبي روي عن أبي سعيد وابن أبي أوفى عن نظرات ناسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات من الأرض من ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. والمذهب أنه لا يستحب الزيادة للمأموم، المذهب أنه لا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ربنا ربنا ولك الحمد، وجاء هذا نص عليه الإمام أحمد. لكن بعض العلم قال لا، ما يمنع المأموم من إيش؟ من الزيادة، لأنه ذكر ولذلك بعض الأصحاب يرى إيش مشروعية ذلك أيضا للمأموم، يرى مشروعية ذلك أيضا للمأموم، فيقول للإمام وللمأموم وللمنفرد زيادة. على ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، يعني أن يزيد التسبيح في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا ما حكمه؟ لا، الواحدة تم واجب، الواحدة واجب، التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وقول رب اغفر لي هذا كله واجب المرة الواحدة، لكن إذا زاد هذا يعتبر إيش؟ من السنن. ليس هناك، لكن جاء عن بعض السلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه إيش؟ أنه كان يسبح 10 مرات، ورآه أنس رضي الله عنه فقال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الحديث بين عمر بن عبد العزيز. روي هذا قال والصلاة في التشهد الأخير على آله، يعني بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الآل، وذكرنا وقلنا أن الآل المقصود به، يعني المقصود به الأصل أن الآل إذا جاء لوحده يقصد به أتباعه على دينه، يدخل فيه أصحابه ويدخل فيه أهل بيته ويدخل فيه المؤمنين المؤمنون بعد جيله بعد زمنه، فكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في الآل إذا جاء الآل لوحده، أما إذا جاء مقرونا بالصحابة يقصد بالآل أهل بيته، وهم الذين حرموا الصدق، هم الذين حرموا الصدق. إذا قرن الآل بالصحابة فإنه يعنى بالآل أهل بيته ومع أصحابه، وأما إذا جاء الآل لوحده يدخل أتباع في الصحابة أهل البيت يدخل فيه من بعدهم. كذا قال عليه السلام والبركة عليه وعليهم، البركة عليه وعليهم، يعني والدعاء بالبركة عليهم وعليهم. في حديث كعب بن حجرة خرج علينا قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا الصلاة على آله في التحيات تشهد هذا إيش؟ من السنن والمستحب. قال والدعاء بعده، يعني بعد الصلاة على الآل يأتي إيش؟ الدعاء، وهذا موطن استجابة الدعاء، وجاءت بعض الأحاديث في إثبات بعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فجاء هذا الحديث أبي هريرة مرفوعا رواه البخاري وغيره، فإنه يستحب الإنسان أن يتعوذ بالله من هذه الأب. وعلى مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن هذا التعوذ من إيش؟ المستحب، من المستحب، ولم يقل بوجوبه إلا طاووس بن كيسان. طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس التابعي الجليل المعروف، فإنه رأى ابنه يصلي ولم يقل هذا الدعاء، فأمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة. وأما جماهير السلف والخلف إنهم على استحباب هذا الدعاء. أيضا من السنن الدعاء مطلقا في هذا الموضوع، أن يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن لا يدعو بأشياء، قال أهل العلم لا يدعو بأشياء يعني تكون دنيوية بحتة، يعني يقول مثلا اللهم زوجني امرأة، اللهم مثلا ارزقني سيارة مثلا دنيوية بحتة، وإنما أفضل أن يعني يدعو بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء في كتاب الله عز وجل من أدعية أنبياء الله عز وجل، فإن أفضل الدعاء عند الله عز وجل أدعية أنبياء الله عز وجل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مثل هذه الأدعية العظيمة فإنه الأفضل الإنسان اللي يلتزم مثل هذه الأدعية أو ما جاءت في السنة جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء في الصلاة فعلمه دعاء اللهم اغفر لي وارحمني اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يعني يستحب الإنسان أن يقول هذا الدعاء إما في سجوده أو يقول هذا الدعاء إيش قبل سلامه قبل السلام لأن قبل السلام موطن من مواطن إجابة الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فليدعو بما شاء فليدعو بما شاء ولا يفوت الإنسان على نفسه الدعاء لأنه بين يدي الرب عز وجل ومتصل بالله عز وجل لأنه لا يفوت هذا المقام العظيم أنه جالس بين يدي الله عز وجل فيدعو الله عز وجل بما يفتح الله عز وجل من الخير نعم شكرا السنن الأفعال تسمى هي رفع اليدين مع تكبير الله عند ركوعي وتفقين وحطهما عقب ذلك ووضع اليمنى على الشمال وجعلهما تحت سقطه ونظرة إلى موقف تفرق وتثبيت بين قدميه قائمه وقبض ركبتيه بيديه مفرده الاصابع في ركوع ومد ظهره فيه وجعل راسه احيانا والبداءة في سكوته بوضع ركبتيه ثم يديه ثم تثبته وانفه وتمكين اعضاء السجود من الارض ومباشرتها في محل السجود سوى ركبتين ومجافات حضبيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل خطوط أصابعهما على الأرض مقطعتين ووضع يديه حذو ووضع يديه حذو مقري مبسوطة مضمومة الأصابع ورفع يديه أولا ثم قيامه إلى الركب وقيامه على سطور قدميه واعتماده على ركبتيه في يديه والافتراش في سجوده والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورط في الثاني ووضع اليدين على الكفين والسقفين ضم مثيل أصابع بين السجدتين وكذا في التشهد إلا أنه يصدق من اليمنى القنصر والقنصر ويحلق إبهامه مع القصبة ويشير بسبابته ويشير بسبابتها عند ذكر الله والتفاته يمينا وشمالا تسليما ونيته بعد الخروج من الصلاة ونيته فيه خروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الإتباع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنن الأفعال وهذا القسم الثاني من أقسام السنن والمقصود بها ما تسمى بالهيئات يعني هيئة الصلاة يعني صفة الصلاة قال رفع أوله قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام هذه سنة والرفع يكون رفع اليدين يكون إما حذو المنكبين أو حذو الأذني هكذا جاءت السنة قال مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منهم وحطهما عقب ذلك يعني هذه ثلاث مواضع في المذهب الأولى عند تكبيرة الإحرام الثانية عند الركوع إذا أراد يرفع وهذا الثالث والثالثة عند الرفع منه يعني من الركوع عند الرفع من الركوع هذه ثلاث مواضع هناك موضع رابع وهو إيش عند الرفع للتشهد الأول إذا قام له الثالثة فإنه يرفع يديه ولا يرفع يديه وهو جالس ولا يرفع يديه وهو جالس، وإنما يرفع يديه وهو قائم. وقد ألف الإمام البخاري كتابه رفع اليدين في الصلاة، وأنكر هذه الصفة التي هي رفع اليدين وهو جالس، وهو جالس أنكر هذا الإمام البخاري رحمه الله. قال وحطهما عقب ذلك، يعني أنه ينزل يديه، ينزل يديه. قال وضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت السرة. أما وضع اليمين على الشمال فهذا جاء فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، هذا حديث ثابت صحيح. يده اليمنى على الصلاة في الصلاة هذا محل يعني خلاف بين أهل العلم، محل خلاف كبير بين أهل العلم. أولا صفة وضع اليمين على الشمال كيف تكون؟ تكون بالكف، كف اليمين، وتكون على الكف اليسار والرسغ والساعد، هكذا تكون، هكذا الكف يكون على كف اليسار الشمال مع الرسغ مع جزء من الساعد هكذا. وجاءت بصفتين، إما القبض هكذا أو البسط هكذا، إما القبض أو البسط. بعض الناس يفعل هكذا وكذا بس ما عليه، أو بعض الناس يمسك بساعده هكذا، هذا أيضا ليس عليه دليل، وإنما هذا الدليل هكذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين يضعها؟ هل يضعها على صدره أو تحت صدري على بطني أو على سرتي أو تحت سرتي؟ في خلاف، والراجح والله أعلم أن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. وأما يعني التشديد في هذه المسألة فما ما ينبغي. جاء في حديث، حديث طاووس بن كيسان أن ومرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، لكن هذا مرسل، المرسل إيش من أقسام الحديث. وجاء أيضا من حديث مؤمل إسماعيل ابن بطريق ابن عباس رضي الله عنه أنه أيضا كان يضعها على صدره، لكن مؤمل إسماعيل هذا ضعيف أيضا ضرب، فما يثبت بهذا شيء. وأول من قال بوضعها على الصدر هو إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي قريب الإمام أحمد، قريب الإمام أحمد، ولا يعرف قبل إسحاق بن راهوي أحد قال به يعني أن السنة لا تضع إلا على الصدر. جاء حديث علي بن أبي طالب أن من السنة في على الكفر تحت السرة، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا. ولكن الإمام أحمد قال يعني لما سئل عن هذا قال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع ولا مشدد فيه، لذلك لا ينبغي التشديد في مثل هذه المسألة. ممكن على حسب، يعني ممكن يضعها هكذا مثلا على قريب من صدره أو تحت صدره قريب، بس ها تفضل. لا هذه ليست من السنة، يعني لمس المرفق أو هكذا هذه ليست من السنة، السنة هكذا، السنة هكذا تفعل هكذا قدر الاستطاعة. قال ونظره في موضع سجوده، ونظره في موضع سجوده، يعني أن الإنسان إذا كان قائما في صلاته فإنه يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده. في حديث عائشة، في حديث عائشة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجود، رواه الحاكم حسن إسناد الشيخ الألباني رحمه الله. فأخذ من هذا أهل العلم استحباب إيش؟ استحباب النظر إلى موضوع السجود. وقالوا أيضا أن هذه هيئة فيها خشوع، فيها إيش؟ خشوع، وأدعى إلى عدم التشويش، يعني لو جلس إنسان يناظر إيش بيصير فيه؟ يبي يذهب للخشوع. قالوا تفريقته بين قدميه، يعني أنه لا يسق وهو قام، لا يسق أقدام، وإنما يفرق تفريقا معتدل مناسب لوقوفه. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، يعني إذا ركع يقبض الركبتين إذا ركع. قال ومد ظهره فيه، يعني يمد ظهره، مد ظهره ما يكون مقوس. وجعل رأسه حياله، يعني يكون رأسه حيال ظهره، لا يكون نازل ولا يكون إيش مرتفع، موازي لظهره، يكون رأسه موازن لظهره ويحصر ظهره قليلا. جاء هناك حديث كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، وإذا جاء كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، وجاء أيضا كان إذا بسط ظهره سواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. أيضا البداءة، قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يعني إذا هوى للسجود فإنه أول ما يبدأ على المذهب إيش بركبته، أول ما يبدأ على المذهب بركبته. وجاء في هذا حديث وائل ابن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحد. ومن رواه الإمام الترمذي، وقال الإمام الترمذي هذا مذهب عامة أهل الفقه وأهل العلم، وطائفة من أهل الحديث، طائفة من أهل الحديث يذهبون إلى هذا، وهو البداعة بالركبتين قبل آليتين. وهي مسألة خلافية ومسألة كبيرة، مسألة خلافية ومسألة كبيرة بين أهل العلم. المذهب الآخر أنه يبدأ بيديه قبل ركبتين، وهذا جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يبدأ بيديه قبل ركبتين، قال لا يبرك أحدكم بروك البعير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها خلاف بين العلم، والذي يظهر والله أعلم هذا المذهب والبداء باليدين قبل الركوع، والذي يظهر والله أعلم صحة حديث أبي هريرة بتقديم على حديث وائل بن حجر، وأن السنة أن يبدأ الإنسان بيديه قبل الركوع، بيديه قبل الركوع، وإذا قام فإنه يبدأ بركبتيه قبل يديه، فتكون يداه هما آخر ما يرفع ويترك الأرض. قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض، أعضاء السجود السبعة تمكن من الأرض. معذرة يا أخوان، يمكن الجهاز راح يطفي، أعتذر منكم معذرة، ما عندنا شحن. عندك شحن جالكس؟ عندي الوصل في السيارة، تقدر تجيبها للأخوة؟ سيارتيني برامي. ها؟ جزاك الله خير. تلقى فيه واير بس اشتاك، جزاك الله خير، استحق عليك قبل يطفي علينا. قال تمكين أعضاء السجود من الأرض، يعني يمكن أعضاء السجود من الأرض، أعضاء السجود السبعة مطلوب بها السبعة. قال مباشرتها لمحل السجود، مباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره. قال ومجافات عضديه عن جنبيه، يعني إذا سجد فإنه لا يضم يعني العضدين إلى الجنبين بل يفرجهم. قال وبطنه عن فخذيه، يعني إيش يباعد بين بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، يعني لا يسق الفخذين بالساقين. قال وتفريقه بين ركبتيه، يعني لا يضم الركبتين، وإقامة قدميه، يعني يقوم قدميه، تقوم أصابع القدمين. قال وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو من كبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني يديه يكون حذوش المنكبين أثناء السجود مضمومة مبسوطة مضمومة الأصابع، هكذا مضمومة مبسوطة الأصابع. قال ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركوع إلى الركعة، وهذا بناء على إيش؟ هذا بناء على المذهب أنه إيش؟ أن البداءة في السجود بالركبتين قبل اليد، وقلنا أن يعني الأقوى من ذلك إيش؟ مذهب الإمام مالك وهو البداءة باليدين قبل الركعة. قال وقيامه على صدور قدميه واعتماده على رجلتيه بيديه. ودليلهم على هذا حديث وائل بن حجر الذي مر معنا. قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين. يعني إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول ما هي صفة جلوسه؟ أن يفرش أو يفترش قدمه اليسرى. قدم اليسرى تكونش ترش. ثم يجلس عليها وجعل المقعدة على رجله على قدمه اليسرى مع نصبه لليمنى وأصابعه تكون باتجاه القبلة. قال والتورك في الثانية. هذه سنة تسمى سنة التورك. الأولى تسمى سنة الافتراش والثانية سنة التورك. والتورك هو أن يجعل إيش؟ أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس على وركه الأيسر. يجلس على وركه الأيسر شقه الأيسر. هذا تسمى جلسة التورك. طيب التورك أين يكون؟ متى يكون التورك؟ الصحيح أن التورك يكون في الثلاثية وفي الرباعية. هكذا جاءت السنة. في الثلاثية وفي الرباعية. الثلاثية في التشهد الأخير وفي الرباعية في التشهد الأخير. يعني التشهد الأول ليس فيه تورك والصلاة الثنائية ليس فيها تورك والصلاة الواحدة ليس فيها تورك. قال ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين. يعني وضع اليدين على الفخذين حال جلوسي مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين. إذا جلس بين السجدتين فإن يديه تكون على الفخذ تكون إيش على الفخذ ومحاذية للركبة قريبة من الركبة مبسوطة مضمومة الأصابع بين السجدتين. وكذا في التشهد. وكذا في التشهد إلا أنه يقبض اليمنى الخنصر والبنصر. يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى هكذا ويشير إيش بسبابتها عند ذكر الله. يشير عند ذكر الله هكذا يشير إلى القدس. هل يحركها أو لا يحركها فيه خلاف. من صحح الحديث قال بالتحريك ومن قال أن الحديث شاذ وليس بصحيح لأنه إيش لا يحرك. وهذا هو الصحيح أن الحديث فيها شاذ ليس ولذلك لا يحدث. من قال بشذوذ الحديث لا يحدث يقول يشير لكن لا يحدث وينظر إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها أحيانا. قال والتفاته قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه. يعني حال التسليم قال السلام عليكم ورحمة الله يلقي التسليم على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس يفعل بعض الحركات ليس لها أصل السنة. يعني يقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله ثم يفعل هكذا السلام عليكم ورحمة الله. هذا ليس له أصل. هذا ليس له أصل. قال ونيته به الخروج من الصلاة. يعني ينوي بهذا التسليم إيش الخروج من الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش وتحليلها التسليم يعني الخروج منها. قال تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني إذا كان إماما فإنه يلتفت إلى المأموم. يلتفت إلى المأموم. طيب يلتفت يمينا يعني يلف يمين دائما أم يلتفت شمال دائما شمال أكثر. قالوا تفضيل الشمال على اليمين لأنه جاء بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت قبالة المصلين عن طريق يمينه عن يمينه. وجاء الحديث ابن مسعود أنه كان يلتفت جهة شمال. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إيش؟ أنه قال ما معناه من يعني التفت باليمين فقط خالف السنة أو كما قال. ولذلك الصحيح أن الإمام يلتفت مرات يمين ومرات شمال. وما قول بعضهم أنه يلتزم اليمين فقط هذا إيش؟ ليس من السنة. يلتزم الإمام اليمين فقط هذا ليس من السنة. أن السنة أن يلتفت مرة شمال ومرة يمين. لأن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من جهة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت من جهة الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالقبلة وبيته إيش جهة الشمال. وابن مسعود رضي الله عنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم إيش يلتفت جهة اليمين. لماذا؟ لأن ابن مسعود كان إيش في المقابل، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت جهة اليمين. إذن السنة للإمام أن يلتفت مرة يمين ومرة شمال ولا يلتزم حالة واحد. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك. هذه إحدى الصفات. الصفة الثانية هي هذه الصفة الثانية التي جاءت في المثل أنه يحلق الإبهام مع الوسط، هذا الإبهام وهذا الوسط يحلق هكذا ويشير بها. الصفة الثانية يقبض هكذا، الصفة الثانية يقبض هكذا وينوع الإنسان. السنن يستحب الإنسان في السنن أن ينوع، لأن في التنويع في السنن فيه فوائد. الأول إحياء السنة، لما تنوع في السنن فيه إحياء للسنة. الأمر الثاني أن فيه إيش؟ أن فيه البعد عن الملل، ولا تتحول العبادة إلى عادة، في استحضار للقلب لما تطبق السنة، فلما من هذه السنة يكون في استحضار للقلب. تفضل. القراءة في الركعتين الثانية الثالثة هو الرابعة هذا جائز لا بأس به، أن يقرأ الإنسان لا بأس به أن يقرأ الإنسان جائز. وقد جاء في سند صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه، جاء في مصنف عبد الرزاق أن أبي بكر رضي الله عنه لما وقعت حروب الردة كان يقرأ بالمغرب الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فكان يقرأ بهذا، ولذلك قال أهل العلم يجوز الإنسان أن يقرأ هذا أحيانا، هذا ما في بأس أن يقرأ، لكن لا يفعله على سبيل القضاء، يعني ليست قضاء. هذه لها موضوع وهذه لها موضوع. إذا فاتت القراءة في الركعتين الأولين يقرأ في الركعتين الثانية معتادا، يعني ليس قضاء. على المذهب يسجد، نعم يستحب، قال يستحب يبحث. إذا كان يعني معتاد على هذا يسمح. جزاكم الله خير يا أبو أسامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.